عزالك يا ميمة يوم العودة قرب، هدي عمدان الخيمة طيرك عاد وغرب. شد عزالك يا ميمة يوم العودة قرب، هدي عمدان الخيمة طيرك عاد وغرب. يوم العودة قرب، شد عزالك يا ميمة، غني بالصوت الحانون الرجعة قريبة، بيفتح زهر الليمون في الأرض الحبيبة. غني بالصوت الحانون الرجعة قريبة، بيفتح زهر الليمون في الأرض الحبيبة. يما احنا ما بنهون والغرب الصعيبة، لو ترمينا بوسط الموت من الموت بنتقرب، من الموت بنتقرب. شد عزالك يا ميمة، شد عزالك يا ميمة، يوم العودة قرب. هدي عمدان الخيمة طيرك عاد وغرب. يوم العودة قرب، شد عزالك يا ميمة. عنت عبالي أيام سهرات البوادي، ونغني عميم يا عمام من وادي لوادي. عنت عبالي أيام سهرات البوادي، ونغني عميم يا عمام من وادي لوادي. ما إلهم أمن وسلام في أرضي وبلادي، والموعد ما لقاها حان عالشهاد مدرب، عالشهاد مدرب. شد عزالك يا ميمة، شد عزالك يا ميمة، يوم العودة قرب. هدي عمدان الخيمة طيرك عاد وغرب. يوم العودة قرب، شد عزالك يا ميمة. نذرن والله يوم نعود لك تبلغ قصيده، واشد وتارك يعود فوق البواريدي. نذرن والله يوم نعود لك تبلغ قصيده، واشد وتارك يعود فوق البواريدي. يوم العودة هالموعود أغلى مواعيدي، لحلف لك برب البيت ما أظل مغرب، ما أظل مغرب. شد عزالك يا ميمة، شد عزالك يا ميمة، يوم العودة قرب. هدي عمدان الخيمة طيرك عاد وغرب. شد عزالك يا ميمة، يوم العودة قرب. هدي عمدان الخيمة طيرك عاد وغرب. يوم العودة قرب، شد عزالك يا ميمة.